إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته أو رسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مواساة من ربنا جل في علاه لأنبيائه وأصفيائه، مواساة لنبيه صلى الله عليه وسلم لما لاقى إعراض قومه، ولما آذوه، ولما اتهموه وافتروا عليه، فأخبره الله تعالى أنه يعلم، أنه يعلم حاله ويعلم ما ضاق به صدره صلى الله عليه وسلم، فأمره الله تعالى أن يعبد الله جل في علاه حتى يأتيه اليقين أي الموت، وأن يسبح الله تعالى وأن يكون مع الساجدين، وأن يطمئن قلبه، فإنما عليه البلاغ وعلى الله تعالى الحساب. قال له تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك مهلك نفسك أنهم لم يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أخبره الله تعالى أنه ليس عليهم بمسيطر، وإنما عليه البلاغ وعلى الله تعالى الحساب. وهذه رسالة لكل داعية في الأرض، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، رسالة أرسلها الله تعالى لسيد الدعاء عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رسالة تقول: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. رسالة رآها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، أن هناك من الأنبياء الأصفياء الذين اصطفاهم الله تعالى، هناك من الأنبياء من تقدم أمته ولم يؤمن معه أحد من قومه، ومنهم من آمن معه الرجل والرجلان، فرأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأي العين، وواساه الله تعالى وأخرجه من حزنه وألمه. المواساة خلق كريم، خلق إسلامي فاضل. أن تواسي أخاك إن وقع في كرب، وإن حل به هم أو حزن أو ألم أو ضاق به الحال، أن تواسيه بمالك، أن تواسيه بكلمات، أن تواسيه بأن تشاركه حزنا، أن تواسيه على الأقل بدعاء، بدعوة، بضرب الغيب. هذا الخلق تولى الله تعالى بنفسه مواساة أنبيائه وأصفيائه، فواسى نبيه صلى الله عليه وسلم، واسى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، واجتمع كل أهل العراق على إحراق إبراهيم، وكانوا يتنافسون في ذلك، بل كانت المرأة تنذر إن رزقت بولد أن تجمع حطبا قربانا للآلهة لإحراق إبراهيم. إبراهيم في النار، وهو في طريقه إلى النار جاءه جبريل فقال: ألك حاجة؟ فرد إبراهيم عليه السلام قائلا: أما منك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. وأساد الله تعالى في النار، فأمر الله تعالى النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوساد الله تعالى في هذه المحنة وفي هذه القبة، وموسى عليه السلام وأسى الله تعالى ابتداء الأمة لما كان فرعون قد توعد أن يقتل كل طفل ذكر يولد، وأن يستحيى النساء، وجاء الدور على هذا الطفل الرضيع موسى عليه السلام، وولد في العام الذي يذبح فيه فرعون الأطفال الذكور. وكانت الأم في حزن وفي هم، فأوحى الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وواساها الله تعالى بقوله: ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كاد فؤاد أم موسى أن يطير، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كانت لتبدي به فارغا، أي أنه كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، كانت لا تتحدث في أي شيء ولا تفكر في أي شيء إلا في طفلها الذي ألقته في اليم بأمر الله تعالى، كانت لتبدي به. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فرد الله تعالى موسى إليها، ودخلت قصر فرعون لترضع ولدها في حماية فرعون، بل بأمر من فرعون، وتأخذ على ذلك الأجر. وأسى الله تعالى موسى في مواقف كثيرة، ومن أعظمها لما وقف أمام البحر وجد فرعون وملأه خلف موسى، وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال بقلب مطمئن واثق في ربه سبحانه، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. أوحى الله تعالى إليه مواساة له أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. مر موسى عليه السلام وأراد أن يضرب البحر مرة أخرى لكي لا يمر فرعون، فأمره الله تعالى وقال: واترك البحر رهوا. هذه نهاية فرعون، هو فقط لن يصل إليك، إنما سيهلك الآن، اترك البحر رهوا، إنهم جد مغرقون. اترك هذا البحر، لا تضرب البحر مرة أخرى ليعود، بل دع فرعون ومن معه من الجنود يدخلون في البحر، ثم أغرقهم الله جل في علاه. يواسي الله تعالى موسى لما وقف أمام السحرة ومعه عصاه، فقال: سحرة فرعون، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال لهم: بل ألق. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فلما رأى موسى هذه العصيان وقد تحولت إلى ثعابين وكأنها حيات تسعى، خاف، أوجس في نفسه خيفة موسى، فواساه الله تعالى بقوله: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأسى الله تعالى لوطا عليه السلام، أرسل الله تعالى له ملائكة في سورة بشر، ووقف أهله أو وقف قومه أمام الباب، وكانوا يأتون الفاحشة ويأتون التكران من العالمين، وقد حذرهم ونهاهم لوط عليه السلام. فلما اشتد عليه الأمر وكان في يوم عصيب كما وصف القرآن الكريم، فقال لما كانوا أن يصلوا إلى ضيوفه، إلى الملائكة الذين هم ضيف لوط عليه السلام، كانوا أن يصلوا إليهم، فقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقالت الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، مواساة له عليه الصلاة والسلام. يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. قالوا: لا تخف، إنا منجوك وأهلك، مواساة له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. غارت عائشة رضي الله تعالى عنها يوما من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة، فغارت فقالت، وقد أكثر النبي من ذكرها، قالت عائشة: قد أبدلك الله خيرا منها. كانت امرأة كبيرة في السن، وقد أبدلك الله بزوجة خير منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام معترفا بفضل خديجة، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، فقد آمنت بي حين كذبني الناس وواسني وصدقتني حين كذبني الناس وواسني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد والولد حين حرمني من نساء أو من أولاد النساء. خديجة كانت مثلا للزوجة الطيبة التي تواسي زوجها. لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي أول ما نزل وعاد إلى بيته خائف، ويقول لخديجة: والله لقد خشيت على نفسي. ويقول: زملوني زملوني، ذكروني ذكروني. فلما علمت بحالها وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، قالت له مواسية له: والله لا يخزيك الله أبدا، يعني اطمئن، مثل قلبك ومن كان على حالك لا يخزيه الله أبدا، لا يفعل الله تعالى به أبدا شيئا يخزيه، فلقد كنت تحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف، وذكرته بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وما يقدمه من خير للناس، وكأنها رضي الله تعالى عنها تسبق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوحي، تسبقه بكلمات بسيطة فتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، فأنت تحمل السيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، أي تعين الناس، تتصدق على الفقراء وتقف بجوار الضعيف، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ما كان هذا قلبه، ما كانت هذه أخلاقه، لا يخزيه الله أبدا. فسبقت بكلماتها كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه: صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصالح السوء. صنائع المعروف في الدنيا وفعلك للمعروف تقيك مصالح السوء فتختم لك بخير، تقيك مصالح السوء فتختم لك حياتك بالخير. فواسده رضي الله تعالى عنه، واسى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في اشد ايامه يوم الطائف. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت؟ هل مر عليك يوم أشد عليك وأعظم عليك من يوم أحد؟ يوم أحد حفرت حفرة فوقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وانهالت عليه السهام، وشج في وجهه وكسرت أسنانه، ودخلت حلقة المغفر الخوذة في وجهتيه، وأشيع في أرض المعركة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، ومات أصحابه وهم يدافعون عنه، مات 70 من أصحابه آنذاك، وبينما هو في هذا الكرب وقد نجاه الله تعالى رفع يديه، فظن من معه أن قريش قد هلكت، وأن المشركين قد ينالوا الآن من دعائه صلى الله عليه وسلم ما يهلكهم أجمعين. فرفع النبي الرحمة المهداة الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين يديه، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في هذا اليوم العصيب تسأل عائشة: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. يعني ما شفتش قليل، وكان أشد ما لقيت يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال سادة أهل الطائف. عرض نفسه على قبائلهم وعلى سادتهم فرفضوه وكذبوه وطردوهم من الطائف، ولم يتوقفوا فحسب أن يطردوه وأن يكذبوه، بل أمروا السفهاء والعبيد أن يقفوا صفين ليمر النبي عليه الصلاة والسلام بين الصفين، فيسبه السفهاء والعبيد ويلقون بالحجارة ويرجمونه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه. وخرج النبي من الطائف مهموما يقول: فخرجت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرب الثعالب، فإذا بسحابة أضلتني، فنظرت فإذ فيها جبريل، فسلم علي وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وما رد عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فتقدم ملك الجبال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، فما شئت، قد أرسلني إليك فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت أطبق عليهم الجبلين، حتى يهلك أهل مكة وأهل الطائف، ويكون هذا رادعا لكل من كذب برسالتك وبدعوتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فواسى الله تعالى نبيه في هذه اللحظات التي خرج فيها مهموما مطرودا من الطائف مكذبا فيها، واساه الله تعالى بملائكه، واخبره جل في علاه انه معه، وانه ان شاء اهلكهم اجمعين انتصارا له ولدعوته. بل كانت اعظم هذه المواساه لما مات عمه الذي كان يحوطه ويغضب له، وماتت زوجه التي كانت تواسيه وكانت سكن له. أراد الله تعالى أن يواسي نبيه، ولكن ليس في الأرض، فإن الأرض كلها لا تكفي لكي يواسي ربنا جل في علاه سيد الخلق وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أرسل له البراق ليحمله إلى السماء ليكون في مكان ما وصله أحد من الخلق، لا إنس ولا جن ولا ملائكة. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووساه الله تعالى في مكان ما وصل إليه أحد. المواساة خلق من أهم وأعظم أخلاق الإسلام. نسأل الله تعالى أن يخلقنا بأخلاق نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأسى الله تعالى مريم عليه السلام لما كانت بعدما بشرها الله تعالى بطفلها وقد علمت أنها لم يمسسها بشر، وكيف تواجه قومها بهذا الطفل وأنها لم تكن بغية، وما مسها بشر وما تزوجت، فقالت في لحظة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فوساها الله تعالى فأمر من يناديها ألا تحزني، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكان الذي يدافع عنها هو هذا الطفل الرضيع الذي أنطقه الله تعالى، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فواسى الله تعالى أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، ويواسيك الله تعالى في كل محنة تمر بها، ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرك أنه من شوكة تشابه، وما من أذى يصيبه إلا ولك به الأجر إن صبرت على ذلك. يطمئنك الله تعالى في دنياك أنها لا تزن عنده جناح بعوضة، ومهما لقيت فيها من ألم أو من كرب أو من ضيق، فإن الجنات وإن النعيم ينتظرك بصبر وبشكر طالما لك قلب شاكر ولسان ذاكر، فإن الله تعالى يطمئنك في حياتك. المواساة بين المسلمين تكون بالدعاء، لا أقل من أن تواسي أخاك إن علمت أنه في مرض أو في ضر أو في ضيق، أن تواسيه بدعوة بظهر الغيب، فيقول لك الملك آمين، ولك بمثل، أي لك بمثل ما دعوت لأخيك، وكأنها مكافأة لك على نبل خلقك وطيب نفسك، وأنك ذكرت أخاك ودعوت له، وذكرت جارك ودعوت له، فيستجيب الله تعالى دعاءك لأخيك، ثم يخبرك أن لك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. أن تواسيه بمالك إن استطعت، أن تشاركه حزنه، أن تشاركه فقط حزنه، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان يوم الإفك وجلست تبكي لما اتهمت بالزنا وبالفاحشة، وكانت في كرب عظيم، فجلست وحدها تبكي، فدخلت عليها جارية فرأتها تبكي فجلست معها وبكت ولم تحدثها بكلمة. تقول عائشة: والله لا أنساها لها أبدا، أي لا أنساها لها لما كانت شاركتني في حزني وبكت لبكائي. وهذا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وهجره أهل المدينة وفارقته زوجته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أن يقاطعوه ولا يكلموه، فلما تاب الله تعالى عليه ودخل المسجد وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أبشر بخير يوم طلع عليك مذ ولدتك أمك، أن تاب الله تعالى عليك، خير يوم طلع عليك يوما منذ ولدتك أمك هو يوم يتوب الله تعالى عليك. فلما دخل كعب رضي الله تعالى عنه المسجد وقد تاب الله تعالى عليه، والصحابة يجلسون وقد سروا وفرحوا بتوبة الله تعالى على أخيهم، لكن طلحة كان له شأن آخر. قام طلحة فاستقبل كعب وهرول إليه وتقدم نحوه ثم احتضنه وفرح به. كان موقفه مختلف عن موقف غيره الذي جلس وقد فرح بقدومه، ولكن طلحة كان له موقف مغاير ومخالف له ومختلف عنهم، موقف مميز ما نسيه كعب. فقال: والله لا أنساها لطلحة، لا أنسى هذا الموقف وفرحته بتوبتي، لا أنسى هذا الموقف لطلحة لما جبره في لحظة الكسر التي كان فيها. الأنصار ضربوا أروع المثل في المواساة، حتى قال المهاجرون يوما: يا رسول الله، ما وجدنا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل كمثل القوم الذين نزلنا بين ظهورهم. يعني ما رأينا قوما يبذلون وهم معهم المال الكثير والكثير، وإن كان معهم قليل فهم يواسوننا بكلمات ويواسوننا بأفعال أعظم من هذا المال وهم على قلة حالهم. فما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل كمثل القوم الذين نزلنا أو نزلنا بين أظهرهم، أي الأنصار. وكان الأشعريون الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهم قوم أبي موسى رضي الله تعالى عنهم، زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه منهم وهو منهم. قال: كان الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني وهم في الجهاد وهم في السفر، قل طعامهم، واحد طعام لفت واحد معاه طعام فقل الطعام او قل طعام عيالهم في المدينه وقد خرج الرجال للجهاد. كان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم اي في المدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد فقسموه بينهم بالسويه. اللهم انهم مني وانا منهم. كانوا يجمعون ما عندهم من طعام. اللي عنده شوال رز بيجيبه، اللي عنده كيلو رز بيجيبه، اللي مش معاه حاجه بيقعد. اللي معاه مليون جنيه بيحطه، اللي معاه جنيه بيحطه، اللي مفيش معاه جنيه بيقعد. ثم يقسم هذا بينهم بالسويه. اللهم انهم مني وانا منهم. في لحظة الفقر والضيق الذي مر بها الأشعريون تكاتفوا بينهم وساهموا كل قدر استطاعته وواسى غنيهم فقيرا. فكان جزاؤهم أن يقول عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم إنهم مني وأنا منهم. فمن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل عير وفضل بعير وفضل حمل فليعد به على من لا بعير له. لو ماشي بعربيه وشايف رجل كبير في السن واقف في الشتاء او واقف على رجله ومحتاج توصيله وانت معاك مكان خده معاك. من كان له فضل بعير معاه مكان فاضي على الحصان اللي راكبه او على البعير او الدابه التي يركبها فليعد به على من لا بعير له. ومن كان له فضل زاد عده من الزاد الكثير فليعد به على من لا زاد له. ومن نفس عن مسلم كربه من كربات الدنيا نفس الله تعالى عنه كربه من كربات يوم القيامه. ومن يسر على محسن يسر الله تعالى عليه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. خلق من أخلاق الإسلام يبعث الألفة والمودة لا التصارع بين الناس. تطمئن أخاك في لحظة همه وحزنه وفي مرضه وأن تدعو له وأن تشاركه حزنه وأن تشاركه حزنه على وفاة أمه أو أبيه. حتى لو جلست معه ولم تتكلم، حتى لو اتصلت به فكلمته أو هنأته أو واسيته في حزنه فهذا خلق من أخلاق الإسلام. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه وأخلاق نبيه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا منا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وبدل مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها يا اكرم الاكرمين. انك بكل جميل كفيل وانت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اذكركم دانه ما نقص مال من صدقه، داووا مرضاكم بالصدقه، انفقوا ينفق الله تعالى عليكم، انفقوا في هذا البيت الكريم حتى يواسى به فقير او يتيم او تسعى بهذا المال.